حديث بنصدو نوطو حفتي عن كريب رحمه الله تعالى شكست كريب خذ رحمه ببك أن ابن عباس هنديك عبد الله كري عباسيا والمسور ابن مخرمة ومسوري كري مخرمية وعبد الرحمن ابن أزهر وعبد الرحمن كري أزهري رضي الله عنهم خذ شخرا رازيب أرسلوه إلى عائشة أبن خرك كريب هنارتانك عائشة ديك بصرمانة رضي الله عنها خدج رازب فقالوا أوجتني اقرأ عليها السلام منا جميعا صلابش بش مخركا العائشة بك وسلها وبصياري شوي بك عن الركعتين اشوان هرد ركعتا بعد صلاة العصر او تبشتي نبيجا ايفاري تينكرن كان او تشد ركعتا وقل لها وبيج عائشة إنا أخبرنا صحبتي أبو مهات يكرن أنك تصلينهما هندكتوي تبانهر دركاعتا بشتي إيبارت كي وقد بلغنا ومسوجر يجهشتيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها هندك فيغنبرة صلى الله عليه وسلم نهي جوانهر دركاعت بشتي إيبارت يقولي بشتي نبيج إيباري سنتانك وقال ابن عباس عبد الله كري عباس يقول وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها بيجتن من ألقل عمري خديج رازيبتن عالم اجوان هردو سنتابا أن اجوان هردو ركاعتابا تكرن يعني ما منعت كرن منته لعالم دركاعتا بشتين فيجا إيفاري بكر فقال كريب فجا كريب بيجتن فدخلت على عائشة رضي الله عنها أسومنك عائشة خديجة راضي بك فبلغتها ما أرسلوني بجاوتشتي وان أس أجبر هنارتيم من جهن دع عائشة فقالت عائشة قوت سل أم سلمة أبي بصياري إش أم سلمتك أم سلمة أوجك هوية عائشة أبو هردو ديكت ما بصرمانانا فخرجت إليهم بيشتن أزدركتن أستومنك هفالت خو عبد الله كر عباسي ومسواري وعبد الرحماني فأخبرتهم بقولها من قوتي حال مثالة عائشة أبنا عائشة أسهنارت منك أم سلمة واجك أسهنارت منك عائشة فردوني إلى أم سلمة بيشتن وانجك أزفراندم وأسهنارتم بو منك أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فوكيوي اووان اسبهنارتي منك عائشة يعني دا ازبتشم نفسي بصياري اش ام سلمة بك فقالت ام سلمتها رضي الله عنها ام سلمة خديجة رازي بتنقود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها بيجتن من قل بيغنبري بو صلى الله عليه وسلم نهيش دركة عتبكر ابت بشتي نبيجة ايباري وانباج بالبداي اش بانهر دركة عتب ثم رأيته يصليهما بشتهن من پیغمبر خديديت صلى الله عليه وسلم أفهر دو ركعات تهتكرن حين صلى العصر وقتين بيجا إيفاري اتكر ثم دخل بشتهن جهات جور وعندي نسوة من بني حرام بيجتن هندك جن اش بنو حرام من الأنصار اش أنصارية النك منبن فأرسلت إليه الجارية بجا من جاري هنا ورتانك بيغمبري صلى الله عليه وسلم ديارة كتشككة المالاوان بو فقلت من جقوته قومي بجنبه رخ بيغمبري صلى الله عليه وسلم براوسط قولي له وبيجي تقول لك أم سلمة أم سلمة يدبشتتا بيغمبري تنبججد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي قصد خذي سمعتك من يقول تبوي تنهى عن هاتين تدقوت أبن هرد ركعتا بشتي إيباري نكن وأراك تصليهما وأستهد بينم تو يبن هرد ركعتا تكي في ذي سنة تكي يعني كان أبها تصحبته فإن أشار بيده هكر في غنبري صلابة خدليبن أبدستي إشارة داتا يعني دستي قوتتا هرويبا فاستأخري عنه خش في غنبري صلى الله عليه وسلم أبدباش ففعلت الجارية بجا فيكش كيجك أو تشكري أم سلمة قوتي رخ پیغمبری برا وصلی صلی الله علیه و سلم اول سر نویجه پیغمبر سر نویجه بو صلی الله علیه و سلم اف کچکه ها چو و اف قصیاره هش پیغمبری کر صلی الله علیه و سلم با اشار بیده بیش پیغمبری صلی الله علیه و سلم بدست خو اشارت دو بکچکه دوی بکچت بس تأخرت عن ویجه خوش پیغمبری دیر کر صلی الله علیه و سلم فلما انصرف بيجدن وقتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش نذيجي خلاص بوي قال قوت يا بنت ابي اميه يعني اي كتا ابو اميه ابو اميه بابي ام سلمه بو سألت تبصيارك عن الركعتين بعد العصر اش وانهار دو ركعات بشتي ايباري وازدي وتصحبتي بيجن كان جبارك از وانهار دو ركعاتات كم وانه اتاني صحبت أبو هيا أتاني هات ننكمن ناس هندكس من عبد القيس أش عبد القيس أفاجك هندك مروف بون وكي إجاخك فشغلوني بجوان أسم جيل كرن عن الركعتين اللتين بعد الظهر إشوان هردو ركعات بشتي نبيجا نفروتين كرن يعني أسم جيل بون أسناجا هشتموان هردو ركعات بشتي نبيجا إيفاري بكم فهما هاتان بجا أبتها أون يعني افركا عاتت اسبشتي نيفيجا ايفوريت كان اجبر شو نوان هردو ركعات بشتي نيفيجا نيفروبو اباقزونا